السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ففي هذا اليوم 15 من شهر رجب لسنة 1431 هجرية، الموافق 27 من شهر جوان 2010 ميلادية، نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه. كنا قد درسنا شروط المكلف، شروط الإنسان حتى يكلف، قلنا هما شرطان: القدرة على فهم الخطاب، ووجود ماذا؟ الأهلية. والأهلية هي صفة تجعل الإنسان صالحا لأن تجب له واجبات أو تجب له حقوق وتجب منه واجبات. وقلنا إن العلماء قد قسموا الأهلية إلى كم قسم؟ ثلاثة ولا خمسة ولا عشرة؟ كم؟ أربعة أقسام. ما هي؟ هما قسمان: أهلية وجوب وأهلية أداء، وكل قسم ينقسم إلى قسمين: أهلية وجوب ناقصة، وأهلية وجوب كاملة، وأهلية أداء ناقصة، وأهلية أداء كاملة. ثم هناك قلنا هناك عوارض للأهلية، عوارض الأهلية، هناك أشياء تعرض للإنسان تجعله غير أهل، فهذه التي ندرس بعضها اليوم. عوارض الأهلية تعريفها: هي حالات جسمية أو عقلية طارئة على الإنسان، هي حالات جسمية أو عقلية طارئة، يعني ما تكون طارئة على الإنسان، تخل بأهليته، تخل بأي نوع من الأهلية؟ بأهلية الأداء وليس بأهلية الوجوب. تخل بأهلية الأداء وليس بأهلية الوجوب، لأن الإنسان حتى لو كان مجنونا فله حقوق، لكن واجبات لا يؤديها. هذا المعنى. وقد قسم العلماء العوارض إلى قسمين: عوارض سماوية يعني لا كسب للإنسان فيها، وعوارض كسبية الإنسان هو يتسبب فيها. أما العوارض السماوية فهي كم؟ هي كم؟ ستة، وبعضهم قال ثمانية. طيب، ما هي هذه؟ هي الجنون، العته، اثنين العته، ثالثا النسيان، رابعا النوم، خامسا الإغماء، سادسا المرض، سابعا الحيض، ثامنا النفاس. هذه عوارض، يعني إنسان يكون يقدر مفروض يدير أمور، لكن لما تجي هذه الأمور تمنعه من أشياء. العوارض المكتسبة هي خمسة، العوارض المكتسبة خمسة: واحد السفه، ثانيا السكر، ثالثا الخطأ، رابعا الجهل، خامسا الإكراه. هذه يعني عوارض الأهلية، إذا حدثت لإنسان تولي الأهلية تاعه طرأ عليها شيء. يوم نأخذ ثلاثة من العوارض باختصار، العوارض السماوية. نبدأ بالعارض الأول وهو الجنون. الجنون عرفه العلماء، دائما علماء الشريعة يمتازون قبل ما يدخلوا في الأحكام وش يديروا تعريف، وبهذا لما يدخلوا الموضوع يكون الموضوع واضح، وهذا من دقة المسلمين، وهذه الدقة أخذوها من الصفاء الموجود في الكتاب والسنة. أما غيرهم يبحثوا في أشياء قبل ما يتفقوا على التعريف، مثلا كما كلمة الإرهاب إلى اليوم مازال ما اتفقوش على التعريف تاعه، داروا مؤتمرات عالمية ودولية ووطنية ما صابوش التعريف صحيح. واحد اللي يدافع على بلاده يقولوا إرهابي، قالوا لهم الآخرين لا، المقاومة ضد المحتل ليست إرهابا، فما اتفقوش. التشدد، التنطع، وشنو هو؟ تطرف، ما اتفقوش لأنه ما عندهمش تعريف واضح. أما علماء الإسلام حتى كلمة الإرهاب صابوا لها تعريف جامع مانع، داروا اجتماع في منظمة المؤتمر الإسلامي المجمع الفقهي، داروا اجتماع وداروا تعريف عن الإرهاب، تعريف يعني دقيق. فإذا العلماء تاع المسلمين عن يمتازون بالدقة، لما يعرفوا لما يحبوا يتكلموا على حاجة يعرفوها قبل تعريف مليح، لما تتعرف تتوضح تأتي الأحكام. فنأتي مثلا إلى كلمة الجنون. جنون قال العلماء هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه إلا نادرا. الجنون وشن هو؟ اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال والأقوال على نهجه، يعني على نهج العقل، العقل إلا نادرا. الجنون ممكن يتصرف كاش تصرف مليح لكن نادر، صح؟ إذن المجنون لا يميز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة، ولا يدرك عواقب الأفعال والتصرفات، هذا هو المجنون. المجنون لا يميز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة. ممكن المجنون يمشي عريان قدام الناس، ممكن يقضي الحاجة قدام الناس والناس يشوفوه والعورة تاعو باينة، ولا يدرك عواقب الأفعال، يدير حاجة وما يعرفش العواقب تاعها والتصرفات. طيب الجنون أنواع، أسأل الله العافية. الجنون أنواع، أولا جنون أصلي وجنون عارض. كاين جنون أصلي هذا لا يرجى زواله، يعني إنسان يتولد به ولا العقل تاعو يكون مصاب، جنون أصلي لا يرجى زواله. وجنون عارض، عارض يعني هجم بسبب اعتلال حاصل للدماغ، الدماغ مرض، وهذا يرجى زواله بالعلاج بالأدوية التي خلقها الله تعالى. ومن الخطأ الموجود عندنا في بلادنا وعند كثير من المجتمعات العربية، المجتمعات العربية الإسلامية والإسلامية غير العربية، أنه الإنسان كي يمرض ويلي يشرب الأدوية خلاص راحت عليه، ما يزوجوه ما يقعدوا معاه ما كذا، هذا مرض إنسان يداوي معليش. حتى الإنسان اللي يحب يروح عند الطبيب تاع الأعصاب يروح متخبي يخبي يروح وما يحبش يشوفوه كي يخرج من عند طبيب أعصاب، وهذا من الأخطاء. طيب، إذن الجنون أنواع: جنون أصلي وجنون عارض. كذلك كان جنون مطبق وجنون غير مطبق. الجنون المطبق هو اللازم الممتد، مطبق معه في كل وقت. وكان جنون غير مطبق يصيبه أحيانا ويفيق أحيانا. صح، ما حكم الجنون؟ حكمه أن نهضر على عوارض الأهلية. الجنون يسقط تكاليف العبادات عن المجنون، فلا يخاطب بصلاة ولا بصوم ولا بحج ولا بالكفارات، لأنه الأهلية تاعو شبيها ناقصة. أهلية الأداء ولا أهلية الوجوب؟ الأداء. المجنون لو كان باباه يموت يورث ولا ما يورث؟ يورث باباه، يورث، تجب له الحقوق. إذن الجنون يسقط تكاليف العبادات، فلا يطالب بصلاة ولا بصوم ولا بحج ولا بالكفارات. أما الضمان والغرامات مطلوبة منه لا؟ مجنون أفسد شيئا يغرم ولا ما يغرمش؟ لا، ما يغرمش الولي تاعه، يغرم هو من ماله. مجنون عنده دراهم ومن بعد كسر حاجة لإنسان، منين غرمها له؟ من ماله. فإن لم يكن له مال فمن مال ولي. المجنون تجب في ماله الزكاة أم لا؟ تجب، لأن الزكاة مربوطة بالمال وليس بالذمة. طيب، إذا ارتكب حدا يقام عليه الحد؟ مجنون شرب خمر يقام عليه الحد؟ لا. مجنون قتل عليه القصاص؟ لا، وإنما الدية. هذا بالنسبة للمجنون. العته، العارض الثاني العته. العته أقل من الجنون. العته هي آفة، آفة يعني مرض، توجب خللا في العقل. العته آفة توجب خللا في العقل، فيصير صاحبه مختلط الكلام. صاحبه يولي يخلط في الهضرة، فيشبه بعض كلامه كلام العقلاء وبعض كلامه كلام المجانين. يعني يخلط في الهضرة، أحيانا يقول الهضرة مسقمة، أحيانا يقول يبدأ يخلط. وكذا سائر أموره، تصرفات تاعه، أحيانا يتصرف تصرف العقلاء وأحيانا يتصرف دلنا شوية عليه تصرف واش المجانين. ما الفرق بينه وبين المجنون؟ الفرق بينه وبين الجنون أن المعتوه قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، لكنه لا يضرب ولا يشتم بخلاف المجنون. يعني المجنون يضرب ويشتم، والمعتوه لا، يخلط في الهضرة ويخلط في التصرفات. حكمه المعتوه هل هو مكلف ولا مش مكلف؟ العلماء فصلوا، قالوا إذا كان المعتوه غير بالغ، معتوه وموش بالغ، فهو في حكم الصبي غير المميز، فهو في حكم الصبي غير المميز. نرجع للأحكام تاع الصبي غير المميز. وأما إذا كان بالغا فهو في حكم الصبي المميز، كي يبلغ ولكن بلغ وهو معتوه، فالتصرفات تاعو تصرفات تاع الصبي مميز، أي تثبت له أهلية أداء ناقصة، فإسلامه صحيح، العبادات غير واجبة عليه، لا عقوبات عليه، تصرفات نافعة نفعا محضا تصح له، يجوز يقبل الهدية، يجوز يقبل الصدقة. أما التصرفات المترددة بين النفع والضرر فهي موقوفة على إجازة الولي، أما ضمان المتلفات فيضمن حقوق العبادة ديك بينه. صح، هذه نذكرها باختصار، واللي يحب يتوسع يرجع للكتب. العارض الثالث النسيان، الإنسان كي ينسى هل هو مكلف ولا لا؟ كذلك عرفه العلماء النسيان، قال العلماء: النسيان عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه. يعني واحد يحتاج حاجة في وقت الحاجة ما تذكرهاش، هذا هو النسيان. هذا عرفه ابن نجيم في كتابه الأشباه والنظائر، وعرفه غيره هو البزدوي في كشف الأسرار، كتاب كشف الأسرار، قال: هو معنى يعتري الإنسان بدون اختياره فيوجب الغفلة عن الحفظ. صح، ما حكمه؟ حكمه كاين في حقوق الله حكم، وفي حقوق العباد حكم. أما في حقوق الله فهو عذر يسقط الإثم، يعني واحد نسى وكلا في نهار رمضان وهو لازم يصوم، هل هو آثم أوش آثم؟ واحد نسى وما صلاش، نسى صلاة العصر تاع اليوم ما صلاهاش حتى بعد العشاء باش تفكرها، لو كان مات قبل ما يتفكرها يحاسبه ربي عليها؟ يحاسبوش، ما عندوش إثم. إذن في حقوق الله هو عذر، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام في حكم النوم، جعل النبي عليه الصلاة والسلام النسيان في حكم النوم، فقال عليه الصلاة والسلام: من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، رواه مسلم. هذا في حقوق الله. لكن زاد العلماء ما شاء الله زادوا داروا التدقيق، قالوا: إذا كان النسيان بغير تقصير منه، أما إذا كان بتقصير منه لا يؤاخذ، يعني هو قصر ونسى، يعني تهاون، هذاك التهاون تاعو أدى به إلى ماذا؟ النسيان، هنا يؤاخذ. مثاله قال: من نسي القرآن بعد أن حافظه مع قدرته على تكراره فإنه يلام ويؤاخذ. واحفظ القرآن ما تقولك نسيته، لا نسيته، انشغل وعنده القدرة باش يعاود يراجعه، هنا يؤاخذ. كذلك من نظر إلى امرأة أجنبية وهو يعلم بالتحريم ولكنه نسي التحريم بسبب غلبة الشهوة، قالك الله غالب غلبتني الشهوة نظرت إليها، على بالي بالإحرام صح نسيت، يؤاخذ ولا لا؟ يؤاخذ، لأن غلبة الشهوة ليست عذرا. فهمتوا هذه؟ صح. دليل على هذا أن النسيان لا يؤاخذ الله تعالى به آيات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه ابن ماجه وغيره وهو حديث صحيح. صح. هل عليه قضاء؟ رانا ما زلنا في حقوقه، في حقوق الله. هل عليه قضاء؟ انسان كي ينسى حاجه تاع ربي، يعني ربي امرك بحاجه ولا نهاك عن حاجه ونسيتها، ما درتهاش ولا نسيت ودرتها اللي هي النهي، هل الاثم ما كانش؟ لكن هل وش مطلوب منك بعد هذا؟ هنا العلماء قالوا في المأمورات يجب القضاء، في حاجة اللي أمر بها ربي كي تتفكرها ديرها، ما عندكش سيئة ديرها، كما الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها، ما قالكش ربي خلاص ما نسيتها خليها تروح، لا ديرها. على كاين أدلة واستخلص العلماء من أدلة، قالوا لأن الثواب لا يحصل إلا بفعل المأمورات. أنت نسيت الصلاة بعد تفكرتها قال خلاص، كيف تدي عليها الحسنات؟ لازم ديرها، لازم تقوم بها، إذا ما قمت بها ما تديش حسنات. فقالوا الثواب لا يحصل إلا بفعل المأمورات. نجيو الآن للمنهيات، حاجة اللي قالك ربي بعد عليها ونسيتها ودرتها، هنا لا إثم عليك ومش مطالب منك تعاود تدير هذيك الحاجة. لماذا؟ لأن المنهيات، لأن المنهيات هي تروك، ترك، مادام ليس فيها إتلاف مال لإنسان، هك دائما في حقوق الله. مثاله شخص، نجيب لكم الآن مثال وهو سؤال، شخص دخل الصلاة وهو على غير وضوء وصلى وكمل الصلاة، السلام عليكم، السلام عليكم، أوه صليت بلا وضوء، يعاود ولا ما يعاودش؟ علاش يعاود؟ لأن الوضوء وهو مأمور به. أنا حتى وخرج الوضوء كيف ما يعني واحد نسى الصلاة تاع نهار الحد اللي فات، تفكرها اليوم باللي صلىها بلا وضوء، يعاودها اليوم، يتوضا ويعاودها، مش يعاودها، يصليها، لأنه صلى بدون وضوء، لأن الوضوء من المأمورات. صح. شخص توضأ عادي وصلى، بعد ما صلى شاف الثوب تاعه وإذا فيه نجاسة واضحة، نجاسة، يعاود ما يعاود؟ ها على ما يعاود؟ ها لأن قربان النجاسة مأمور به ولا منهي عنه؟ منهي عنه. وبالتالي كي تشوفها إذا كنت داخل الصلاة تنحيها، راك في الصلاة حتى شفت الثوب تاعك نجاسة، إذا كان هذاك الثوب تقدر تنحيه تنحيه وتبقى مستور العورة. يعني مثلا راك تصلي في المعطف تاعك شفت عليه نجاسة، المعطف تقدر تنحيه، العورة تاعك راهي مستورة بالقميص، نحيها وتكمل صلاتك. لا لا، شفتها النجاسة، شفتها في الثوب اللي راهو ساتر العورة تاعك، هنا شو دير؟ لازم تخرج من الصلاة وتغسل النجاسة. أما بعد الصلاة شفت نجاسة وتفكرتها من قبل ولكن زدت نسيتها، صلاتك صحيحة، لأن قربان النجاسة وش به، من المنهيات أم من المأمورات؟ من المنهيات. وهذه اخذوها العلماء من حديث القصة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وش هي القصة؟ صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، في أثناء الصلاة نحى النعلين، كان يصلي بالنعلين، هذه سنة، كان يصلي بالصباط تاعو. صح، وين؟ في الأماكن اللي تقدر تصلي بالصباط، أما مسجد مفروش ما تصليش بالصباط. النبي عليه الصلاة والسلام المسجد تاعو ما كانش مفروش، كان فيه الرمل والحصباء القرافي، القرافي الصغير هذاك الناعم، فيدخلوا بالصباط تاعهم بالنعل تاعهم ويصليوا. فصلى النبي عليه الصلاة والسلام بنعليه، في أثناء الصلاة نحى النعلين وحطهم على اليسار تاعو وكمل الصلاة. الصحابة لما شافوه نحوا النعال فقال علاه نحيته بعد ما كمل؟ لماذا؟ قالوا شفناك نحيت، نحينا، بلك جاه أمر جديد. قال إن جبريل أتاني وأخبرني أن بهما قذارا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عاود الصلاة اللي صلىها بالصباط اللي فيها القادر، لأنه لو كان صلاة باطلة كان يسلم ويعاودها من جديد. فما دام أنه بنى على الصلاة اللي صلىها من قبل، هذا دل على صحة الصلاة. صح، هذا بالنسبة للحقوق، حقوق الله. أما النسيان في حقوق العباد، النسيان في حقوق العباد يرفع الإثم. واحد قلت له اسمع، هاك المفتاح تاع السيارة، دني لي السيارة من مكان اليمين لمكان اليسار، يعرف يسوق عاد، دناها وحطها في حدورة ونسى ما طلعش المكبح فرا آما، خلاه هو هبط عادي، راح السيارة هبطت دخلت في الشجرة. قال كنسيت، يغرم ولا ما يغرمش؟ يغرم، حقوق العباد. كاش نسيت؟ نسيت ما عندكش إثم. الواحد اللي يديرها بالعاني عليه إثم ولا لا؟ واحد يهبط فرامة تاع السيارة تاع واحد باش تهبط تدخل في الشجرة، عليه إثم؟ عليه زوج حوايج، عليه الإثم والغرامة. أما اللي يديرها نسيانا فعليه ماذا؟ الإثم؟ لا، ليس عليه إثم ولكن عليه الغرام. واحد كان راقد في السيارة تاع صاحبه، راقد صاحبه قالوا دوك نجي، قالوا أني نعسان بزاف، أرقد دار هكذا بيدو قاس الفرامة، هبطت السيارة دخلت في جدار، السيارة راحت والجدار تاع الناس راح، شكون اللي يغرم؟ صاحب السيارة نائم. قال أنا كنت راقد. لا إثم عليك، أقدر دقيقة كبيرة، لا إثم عليك، ولكن عليك الغرامة، تغرم السيارة وتغرم الجدار تاع الناس إلا إذا سمحوا لك. علاه العلماء فرقوا بهذا؟ قال العلماء لأن الضمان فيه جبر للفائت، ولأن حقوق العباد محترمة، لأنهم محتاجون وفقراء، العباد محتاج. أما الله فحقوقه، أما الله فهو غني، الحقوق تاعه يسمح، معليش الحقوق تاعه يسمح، هو غني. فقد شرع الله تعالى حقوقه ابتلاء للخلق وليس هو في حاجة إليهم، فهو إلهنا ونحن عبيده سبحانه وتعالى. إذن ربي سبحانه وتعالى كي واحد يغلط في حق تاع ربي، ربي يسمح، خطر ربي غني. أما إحنا لا، واحد كسر له الهاتف تاعه، راك تلعب بيدك هكذا، يا درت هكذا بيدك طيحت له الهاتف من يده تكسر. سمحني ماشي بالعاني. إيه ماشي مشكل، ماشي بالعاني، صح تغرم لي، ماشي بالعاني تغرم لي. وهنا نرد على الناس يقولوا الغرامة، كان واحد الفقه، واحد قاعدة فقهية مش عاملين جابوها بيناتهم أيضا، شو البقالة ولا الغرامة حرام، مين جبتوها هذه الغرامة حرام؟ هذه مرة احد الجيران سلف لي حاجه اله نخدم بها، خدموا بها الدار تكسرت، رحت بلا ما قلت له شريت له واحده اخرى كما هي، فقلت للاهل ادوها له، اداوها لل... قالت له لا لا ما نديش الغرامه حرام. لا لا من غرامه حرام هذه حقك. لا لا لا لا غرامه حرام اش ما يدير لي ربي ثاني، هذه حقك. واضح هذا الامر انا صح؟ اذن حقوق العباد، قال العلماء هنا كاين قاعده يذكرها العلماء، حقوق الله مبنيه على التسامح، وحقوق العباد مبنيه على ماذا؟ على التشاح، لان الانسان ها غني ولا فقير؟ فقير محتاج، اما الله فهو غني. ذكرت لكم مره كانت الامطار تطيح، فصلينا المغرب وزدنا جمعنا العشاء، واحد قال لي علاه تجمع؟ قلت له نجمعوا باش ما نزيدوش نخرجوا نروحوا للدار ما نخرجوش للعشاء الامطار. قال لي نسقسيك سؤال، لو كان تدخل للدار يقول لك ما كانش الخبز تخرج ولا لا تشري الخبز؟ قلت له ايه نشري. قال لي ياه الخبز راح تشري وربي ما جاش يصلي له. قلت له ما تهدرش براسك خويا، تهدرش براسك هضروا بالفيق. قال لي كيف؟ قلت له حقوق الله مبنيه على التسامح، اما الخبز وكان ما تشريهمش الخبز يديروا لك مظاهره في الدار، نريد الخبز نريد الخبز، ها انسان يبات بالعشاء ولا كيف؟ هذا هو حقوق الله مبنيه على التسامح، وحقوق العباد مبنية على التشاح. إذا سمحوا لك صح، ما سمحوا لك لب راس لازم تغرم. الدرس القادم إن شاء الله نتكلموا على العارض الرابع وهو النوم. نرجع الآن إلى التفسير، الكتاب تاع أصول فقه، وكاين ثاني اللي يحب يزيد يدي من عند سليم إن شاء الله. كاين خطأ في الكتاب، حبيت اللي عنده الكتاب صفحة 22 عندكم الكتاب؟ جبتوه ولا ما جبتوه؟ ها؟ كيف خلاص؟ صح اللي داو الكتاب ما جابوش معهم الكتاب. المهم صفحة 22 كاين سطر 1 2 3 4 5 6 السطر السادس من فوق كلمة دوران السنة فلا يلوم، وإنما هذا خطأ، فلا يلزم صفحة، هذا خطأ مطبعي. صفحة 35 السطر الثالث من تحت، أحسب من تحت كاين كتب أهلية الوجوب الناقصة، لا هي أهلية الوجوب الكاملة. كاين ألف أهلية الوجوب الناقصة، با أهلية الوجوب الكاملة. كلمة الناقصة أو الكررها زوج مرات صح.